أو الانتفاع باللحم. الانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء. أما اللحم فقد قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحى عنه في مكان آخر، أو يعق عن أولادهم في مكان آخر، لأنه إذا فعلوا ذلك فاتهم المهم، بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة، وهو التقرب إلى الله بالذبح. وأنت لا تدري من يتولى ذبح هذه، قد يتولاها من لا يصلي، يتولاه من لا يصلي فلا تحل، قد يتولاه من لا يسمي عليها فلا تحل، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيء لا يجزي. فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق في مكان آخر. نقول: اذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو بوكيلك، واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، وحتى تأكل منها، لأنك مأمور بالأكل منها. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله، كالهدايا والعقائق وغيرها. فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد؟ لا. وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم، ابعث بالثياب إليهم، ابعث بالطعام إليهم. وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى فهذا لا شك أنه من الجهل. أنا أعتقد أن الذين يفعلونه لا يريدون إلا الخير، لكن لا، ليس كل من أراد الخير يوفق له. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلين في حاجة فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد الصلاة، فقال الذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة. والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير، فشفعت له نيته هذه وأعطي أجرا على عمله الذي كرره، لكن هو خلاف السنة. ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة. فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له. وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك بأن هذا عمل خاطئ ليس بصواب. نعم، لو فرض أنه دار الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة المهلكة وهم مسلمون، وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها، لكنا نقول لعل هذا أفضل، لأن هذا إنقاذ المسلمين من الهلاك أوجب من العقيقة. لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة. عرفت الآن؟ طيب. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في جعل دروس خاصة بالمرأة وذلك لتوجيهها ولإعانتها على طلب العلم ولجعلها تكون يعني مربية لنفسها ولأولادها ولمن هي مسؤولة عنها؟ من يدرسها؟ مثل طالبات علم مثلها أو نساء فاضلات عندهن يعني. نعم، المهم أن تدرسها أنثى. نعم. التي تدرسها أنثى تقول. نعم. أقول: لا بأس بهذا، لا بأس أن يجعل مثلا مكان تدرس فيه النساء، تقوم امرأة ذات علم ودين لتدريس هؤلاء النساء. لكن بشرط أن لا يترتب عليه محظور من وجه آخر، مثل أن يكون تجمع النساء في هذا البيت سببا لحوم السفهاء حولهن وعدم التنظيم، لأن مدارس البنات منظمة الآن، كل يأتي وينادى بالمكبر الصوت على ابنته أو من هو ولي عليها، فإذا حصل هذا منظما سالما من المحظور فلا بأس. نعم. أقول يا شيخ، بالنسبة للمصيبة اللي تصاب المسلم، كيف يفرق بينها وبين أن تكون يعني مكفرة للذنوب ورفعة في الدرجات، وبين أن تكون نذير من الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ أولا يجب أن نعلم أن الله قال في الكتاب: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تصيب المسلمين هي بما كسبت أيديهم، والمصائب الخاصة التي تصيب الإنسان تقع على وجوه: إما أنها بما كسبت يده فيعاقب على المعصية في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وإما أن تكون من أجل امتحانه حتى يصل إلى درجة الكمال في الصبر، لأن الإنسان بين حالين: إما سر فوظيفته الشكر، أو ضر فوظيفته الصبر. فلا يصل الإنسان إلى درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى أكثر مما يبتلى غيره، حتى إنه يوعك يعني بالمرض كما يوعك الرجلان منا، وشدد عليه عليه الصلاة والسلام عند الموت من أجل رفعة درجته بمقام الصبر. فالإنسان يبتلى بلاء خاصا إما بسبب الذنوب ارتكبها فيكفر الله عنه بهذه المصيبة، وعذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. ولهذا بعض الناس إذا فعل ذنوبا ثم حصل عليه مصائب وبلايا يشكر الله على هذا، لأنه يقول: علم الله بذنبي فعاقبني في الدنيا قبل الآخرة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فيجعل ذلك نعمة يشكر الله عليها عز وجل. والإنسان إذا أصيب ببلاء فله ثلاث حالات بل أربع حالات: إما أن يتسخط بقلبه أو جوارحه فيشق الجيب وينتف الشعر ويلطم الخد ويرى في قلبه أنه ساخط على ربه والعياذ بالله، فهذا في أدنى الدرجات، وهذا آثم. تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. وإما أن يصبر ويحتسب مع كراهته لما حصل، فهذا قام بالواجب، قام بالواجب وله أجر الصابرين، له أجر الصابرين. وإذا احتسب الأجر على الله فإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. والثالث حالة أكمل من الصبر، وهي الرضا. الرضا أكمل من الصبر، الصابر ساخط للبلاء لكنه صابر، والراضي متساوي عنده الأمران بالنسبة لقضاء الله عز وجل، ويقول في نفسه: ما قضى الله هذا لي إلا خيرا، فيرضى تماما، ويكون حاله غير متأثر إطلاقا لا بقلبه ولا بجوارحه. والرابع أن يكون مقام الشكر، مقام الشكر كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول: وجهه ما ذكرت لكم قبل قليل، أنه يعلم أن هذه إذا كان قد فعل ذنوبا أن هذه عقوبة لذنوبه، فيشكر الله أن عجل له العقوبة لتكون في الدنيا، وذلك أهون من كونها في الآخرة. ثم يشكر الله على أنه إذا رضي وصبر كانت خيرا له، فيشكر الله على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، فيه رجل قدم من مصر إلى البلاد هنا ونوى أن يأخذ العمرة، ولكن يقول أن كفيلي سوف يكون في المطار، ويعرف أن هذا الكفيل شديد، يقول فخشيت أن لا يأذن لي فلم أنوي بالعمرة، قلت إلا إذا نوى لي، إذا أذن لي، فلما نزلت المطار أذن لي، وقد كان نوى أن يأخذ عمره لكن ما أحرم من المطار. وشبيه بذلك بعض الناس مثل يذهب إلى جدة لعمل ويقول إن تيسر لي. خلنا على الوراهن. لا شبيه به. طيب. يعني يقول سأذهب إلى جدة لعمل، إن بقي وقت فأنا أخذت عمره وإلا رجعت، فإذا بقي وقت أخذ عمره، يعني نوى من جدة. فحكم هذه المسألة، حكم هذه المسألتين واحد. فالعامل الذي قدم وقال إن أذن لي كفيلي أتيت بعمره وإلا فلا، نقول إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه. وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل وقال إن تيسر لي أتيت بعمره وإلا فلا، نقول إذا تيسر يحرم من جدة ولا شيء عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام الله إليك يا شيخنا. بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه هل يلزمها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يأمرون بالوضوء أحسن الله إليك؟ أما القراءة في المصحف فلا يشترط لها الوضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه من وضوء. وعلى هذا فبإمكان الإنسان أن يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتصفح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضوء، وقال لأنهم غير مكلفين، فقد رفع القلم عن ثلاثة. وقال بعض العلماء لا يمسون، أن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء، لأن هذا احترام للمصحف، واحترام المصحف واجب على كل أحد. ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتوضأ فهو أفضل بلا شك وأسلم، وإن لم يمكن فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، رجل أوقف منزله على 4 من بناته، وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خريبا ولا يمكن الاستفادة منه، وهذه البنات لا يستطيعون إصلاحه والاستفادة منه، فهل يجوز لهم بيعه؟ يجوز إيش؟ بيعه. أولا لنسأل، هل وقف هذا البيت على 4 من بناته دون الآخرين والأخريات؟ يعني أرض ذولا. طيب، إذن الوقف صحيح، وإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهن بيعه وشراء ما هو خير منه، لأن الوقف لا يعدوهن. نعم. اللي بعده. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس إذا قدم الميت للصلاة عليه يذكر اسم هذا الشخص، فهل هذا الأمر فيه شيء؟ يقول مات هذا فلان بن فلان. نعم، الصلاة على فلان بن فلان. وإخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكرا، أو ضمير المؤنث إذا كان أنثى، أو إذا كان فيه جنازة كبيرة وصغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعو لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة. وأما الإخبار عنه باسمه فلا أتوقف في هذا، قد يكون في مصلحة وقد لا يكون في مصلحة. قد يكون مثلا من الحاضرين من بينه وبين هذا الميت المعين عداوة سابقة فينصرف عن الصلاة، وما نصلي على هذا الرجل، ويكون في هذا تشويش. أو ربما يصلي عليه وبدلا من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه ترك التعيين بالاسم لكان أحسن. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في العمرة في شهر ذي القعدة، وهل نقول بأنها سنة مؤكدة لورودها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة 3 عمر منفردة، في عمرة الحديبية التي صد عنها، وفي عمرة القضاء السنة التي تليها، وفي عمره الجعرانة في السنة التي تليها أيضا، وفي عمرة حجه حيث كان قارنا في السنة العاشرة، والعمرة في أشهر الحج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مؤكدة، لأنه في عند الناس عقيدة فاسدة عند العرب في الجاهلية أنه لا اعتمار في أشهر الحج، لا اعتمار في أشهر الحج، وأن أشهر الحج للحج، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة استغربوا ذلك، قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم به. وقد استحب بعض العلماء أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أم العمرة في رمضان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ. بالنسبة قام شخص في أحد المساجد أو شاب إيش؟ قام شاب في أحد المساجد مجتهد وتكلم عن بعض البدع في الصلاة، وقال من البدع أقامها الله وأدامها عندما يقيم المقيم، فما انتهى قام شخص آخر وأنكر عليه في نفس المسجد وقال هذه ليست بدعة لأنها وردت في حديث ضعيف، والحديث الضعيف يؤخذ به في باب الفضائل. في إيش؟ باب الفضائل. نعم. على حد قول الرجل هذا. نعم. ويستند على فتوى. ها؟ يستند على فتوى الشخص هذا وعلى كلام أحد المشايخ. نعم. قول القائل إذا قال المقيم أقامها قد قام الصلاة قامها الله وأدامه هو مبين على حديث ضعيف كما قال الأخ الأخير، فالحديث بهذا ضعيف، ولكن بعض الفقهاء أخذ به وقال إنه يقول كما يقول المقيم إلا عند قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامه. وماذا مثل مسألة فيها خلاف بين علماء السنة، فلا ينبغي أن نقول لمن قالها إنه مبتدع. وأما قول الأخير إنها في فضائل الأعمال، ففضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام، فضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام، بس أقصد فالأحاديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام، ومن قال إن الأحاديث الضعيفة يحتج بها في الفضائل فمراده أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ثبت بالسنة، لكن فيه فضل وهذا الفضل جاء في حديث آخر ضعيف، قال فإننا نأخذ بهذا الضعيف، لأنه إن كان الثابت مأمورا به كان هذا الحديث الضعيف الذي فيه الفضيلة دعما لهذا الأمر فيزيد الإنسان نشاطا، ثم إن كان الحديث صحيحا فهذا ما يريده الإنسان، وإن لم يكن صحيحا فإنه لم يزده إلا قوة في الطاعة. وإذا كان الحديث نهيا وورد تحذير عن هذا الفعل في حديث ضعيف فهذا التحذير إن كان صحيحا فالإنسان قد سلم من هذه العقوبة، وإن كان غير صحيح فهذا لا يزيده إلا بعدا عن المعصية وهو أمر مطلوب. فالحاصل أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يثبت به حكم من الأحكام، حتى قد قامت الصلاة ما نثبتها بالحديث الضعيف، فمن لم يصح عنده الحديث فإنه لا يقول، ومن رأى أن الحديث حسن وأنه حجة قاله. ولذلك يقول العلماء لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا بشروط ثلاثة: الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الفضل أو التحذير أصل ثابت، والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله. وليس الاحتجاج بالضعيف على إطلاقه، بل يحتج بالضعيف في باب الترغيب وفي باب الترهيب بشرط أن يكون لهذا المرغب فيه أو المحذر عنه أصل ثابت. نعم. وأظنكم سمعتم الآن الأذان، وهو الحد الفاصل لهذه الجلسة وإلى جلسة أخرى إن شاء الله تعالى، وسيكون إن شاء الله الكلام فيها عن الحج وما يتعلق به لقرب موسم الحج. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج إلى بيته حيث ما استطعتم إليه سبيلا، فإن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس، فلا يتم إسلام عبد حتى يحج، ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج إذا كان يستطيع إلى ذلك سبيلا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له غنى ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولهذا كان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواية أن ترك الحج مع وجوبه ردة عن الإسلام. أيها المسلمون، إن فريضة الحج ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا، فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر، ومن أقر بها وترك الحج فهو على خطر، فإن الله تعالى قال بعد ذكر إيجابه على الناس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه، وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ وكيف يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه ويبخل على نفسه في أداء هذه الفريضة؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه ورفاهيته؟ أيها الإخوة،